هل القاضي إذا أصدر مثلا حكم بتعزير النص أن يتراجع يعني يجعل النصف عليه؟ إيه نعم. نعم له أن يفعل إذا رأى فيه مصلحة فله أن يفعل.